قال: ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كالمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. وإن قال بعض العلماء إنه يجوز الحلف بالنبي فهو قول مرجوح، بل هو قول غير صحيح. نعم. لعموم الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا عام لا يخص منه شيء إلا بدليل. نعم. قال: والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا لعموم النهي عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولم يستثنى أحد قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا عام للأنبياء وغيرهم، فلا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي. ومن ادعى التخصيص فعليه أن يقيم الدليل الصحيح على ذلك، ولا عبرة بالخلاف المجرد عن الأدلة، الخلاف موجود كثير، لا يعتبر بالأقوال والخلافات التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. نعم. قال: وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم الشيخ رحمه الله نزاعا في المنع منه. نعم.